الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فدرسنا هو في كتاب الاعتصام من كتاب السنة من صحيح البخاري عليه رحمة الله، وننبه إلى أن للشيخ محمد بن عبد الله الإمام كلمة قد تم إرسالها إلينا وسنبثها إليكم في نهاية الدرس. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الحافظ بن حجر: المراد امتثال قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال الكرماني: هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، لأن المراد بالحبل الكتاب والسنة على سبيل الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة، والجامع كونهما سببا للمقصود وهو الثواب والنجاة من العذاب، كما أن الحبل سبب لحصول المقصود به من التقي وغيره. والمراد بالكتاب القرآن المتعبد بتلاوته، وبالسنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله. والسنة في أصل اللغة الطريقة وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين ما تقدم، يعني ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اصطلاح بعض الفقهاء ما يراد في المستحب إلى آخر الكلام. إذا المراد الاعتصام بالكتاب والسنة ما جاء في الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي عطف العطف بهذا ولا تفرقوا معناه أنكم إن اعتصمتم بحبل الله لن تتفرقوا، إن اعتصمتم بحبل الله لن تتفرقوا. ولو أمعنت النظر عبر التأريخ فإنه لم يفرق بين الناس آية ولا حديث، الآية والحديث تجمع الناس، إنما فرق بين الناس الأهواء المضلة، هذا الذي فرق بين الناس، وهذا الذي أوجد الخلافات، وهذا الذي أوجد البدع والضلالات، وهذا الذي انتشر به كل شخص، الأهواء المضلة. فلهذا الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا امير المؤمنين، لو ان علينا نزلت هذه الآية: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: اني لاعلم اي يوم نزلت هذه الايه، نزلت يوم عرفه في يوم جمعه، سمع سفيان مسحرا ومسحر قيسا وقيس طارقا، يعني ان الروايه للعلانه لكن البخاري يؤكد سماع كل تلميذ من شيخه. اليوم اكملت لكم دينكم، المراد تمام الركن الخامس من اركان الاسلام، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعمر بعد ذلك نحو 80 يوما فنزلت فيه بعض الاحكام. واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الاسلام كامل ليس فيه نقص، ليس بحاجه الى ان يضيف اليه شخص من الناس شيئا من قبله. نعم، الاسلام غير قابل للزياده ولا للنقصان، فالله عز وجل هو الذي شرع، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو الذي بلغ، وعلينا العمل، وعلينا القبول، وعلينا الاذعان، وعلينا الاستسلام. فالدين قد كمل والنعمة تمت، وتم الرضا من الله عز وجل لهذا الإسلام أن يكون دينا لنا. رضينا ما رضيه الله جل وعلا لنا، ومن لم يرضى فلا أرضاه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أي شيء من أموري من أموري يتقرب بها إنسان إلى الله، مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا وجود له، ولا أدلة الكتاب والسنة تدل عليها، فليست من الدين الذي كمله الله، ولا من النعمة التي أتمها، ولا من الإسلام الذي رضيه الله لنا. وقول اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، وافق كلامهم أن ذلك اليوم عيدا عندنا، وأن اليوم الذي نزلت فيه فضيل في أيام الأسبوع، ومن ناحية أخرى كونه التاسع من الحجة فهو فضيل من حيث العام، وجعل الله صيامه يكفر ذنوب عام مضى وعام ياتي. لكن هذا يفتح لك نافذه الى اليهود انهم مستعدون ان يخترعوا اعيادا من قبل انفسهم ولو لم تات الادله بها. فلهذا امثال هذا الرجل هم قدوه لاهل البدع الذين عندهم استعداد ان يضيفوا من عند انفسهم. نعم، والمقصود من هذا الحديث وانت في باب الاعتصام بالكتاب والسنه انه ما دام ان الاسلام قد كمل وان الدين تام لا نقص فيه فاعمل به وكفى. نعم، قال حدثنا يحيى بن المكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك انه سمع عمر الغلا حين بايع المسلمون ابا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشهد قبل ابي بكر فقال اما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، ولما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأدلة من الكتاب والسنة كانت تخاطب الصحابة رضي الله عنهم ثم هي من بعدهم لنا. فيوم أن تسمع يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا خوطب بهذا الصحابة رضي الله عنهم ونحن مخاطبون به. وكل آية في القرآن خاطب الله بها نبيه وصحابته رضي الله وصحابة نبيه رضي الله عنهم. نعم فهم مخاطبون بذلك، ومطلوب منهم أن يعملوا بتلك الآيات وبتلك الأحاديث التي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل عليه قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد المتقين، وهو يقول أنا أتقاكم لله وأشفاكم له، وصحابته رضي الله عنهم صفوة هذه الأمة. فعمر يقول هذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا. فليست الهداية التي اهتدى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام شيء آخر، إنما هو هذا القرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أراد الهداية فبالكتاب والسنة. كل شيء تريده من الأمور الحسنة العظيمة فعليك بالكتاب والسنة. إن أردت أن تكون أحسن الناس أخلاقا فعليك بالكتاب والسنة. إن أردت أن تكون داعيا إلى الله على أحسن ما يرام، تكون داعيا موفقا، فعليك باتباع تعليم الكتاب والسنة الدعوة إلى الله. إن أردت أن تكون بارا بوالديه وصولا لرحمك حسن الجوار، إن أردت أن تكون أحسن الناس في أداء الأمانة والوفاء بالعهد، وأردت أن تكون صادق اللسان وأن تكون أحسن الناس للناس وأصدق الناس للناس وأنصح الناس للناس، كل هذا السبيل إليه أن تعمل بالكتاب والسنة. ففي الكتاب والسنة كل خير. فمن أراد أن يصل إلى شيء من هذه المقاصد الحسنة من غير الكتاب والسنة إنما يبحث في سراب لا في هداية، يمشي في سراب لا في هداية، ولن يصل قطعا، لن يصل وسينقطع به الطريق ما دام أنه لم يأتي من إلى الطريقة، يعني لم يأتي البيت من بابه، ولم يسلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم بعض الناس أخذ عقله ووضعه في قصيرة ووضعه جانبا، ما لقى عندي فلان أنا أمشي وراه، ما قال قلت. واحد ربط عقله بالهند، واحد ربط عقله بمصر، واحد ربط عقله بهنا وهنا، ووضع نفسه عقله في قصيرة، ما استفاد من عقله شيئا. نعم وربما وصل إلى مستوى من الضلال بعيد وهو معجب بنفسه، نعم ترى أنه على جهل كبير ويقتدي بأناس ذوي درع ونحو ذلك، فأين أين هو من هذه الآثار العظيمة عن السلف الصالح وعمر بن الخطاب منهم رضي الله عنه وأرضاه؟ فهو يقول هذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، خذوا به تهتدوا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل السبوذة المنقري قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. لو كان هناك شيء خير للنعتان، لو كان هناك شيء خير لابن عباس من الكتاب لدعا به النبي صلى الله عليه وسلم له. لما لا يقول اللهم علمه الفلسفه؟ لما لا يقول اللهم علمه المنطق؟ لما لا يقول اللهم اجعله يستطيع ان يفكر ياخذ باشياء من قبل نفسه؟ ليست هذه الهداية. الهداية في كتاب الله، وفي رواية أخرى اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم، وبهذا تعلم أهمية الارتباط بالكتاب والسنة. هذا نصح لابن عباس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستجاب الله دعوة نبيه، وصار ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ولكن التفت النظر إلى ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ناصح لابن عباس وأراد أن يخصه بهذا الخير، أنه لو ثمت شيء آخر أنفع لابن عباس من هذا لدعا به له، لدعا به له. فلنقل جميعا اللهم علمنا الكتاب، اللهم علمنا الكتاب. نحن لا عندنا مستلزمات. هل نقول اللهم علمنا الجرائد والمجلات، اللهم علمنا القنوات؟ نقول هذا، اللهم علمنا فيسبوك، الواتساب، تليجرام، نقول هكذا؟ ما هذه الهدايه؟ نعم، الذي يفكر الناس في هذه المجالات، وأصبحت خطب بعض الناس محضرة من وسائل الإعلام وكالات الأنباء من يهود ونصارى ونازيين وضائعين وفسقة ومجرمين، ما هم بال من أي شخص يرفع المذياع والتلفاز واستمع إلى بعض الكلام السياسي وصار خطبة الجمعة وصعد المنبر. لا هو في حاجة إلى تفسير ابن كثير ولا رياض الصالحين ولا إلى غيره من الكتب التي يمكن أن يحضر خطبته منها. نعم، ضلال وانحراف وسبل ليس بها يهتدي الناس، ليس بها يهتدي الناس. يا أيها الإخوة، الكتب موجودة ويمكن أن يقرأ الإنسان شيئا كثيرا، لا بد أن تنتبه لهذا الأمر وأن تثبت جميع حياتك على كتاب السنة. حتى قال بعض السلف إن استطعت أن لا تفك رأسك إلا بدليل فافعل، أو كما قال تجرد الكتاب السنة. جميع مجموعاتك ومقروءاتك ومنظوراتك وكتاباتك وجميع ما تعيشه وتسير فيه، عش بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سكوتك بهدى وكلامك بهدى ونظرك بهدى وسمعك بهدى واعتقادك بهدى وحبك بهدى وبغضك بهدى والاهتداء كله للكتاب والسنة. الكتاب كتاب الله، ما عندنا كتاب آخر. السنة سنة نبينا ونبيكم وحبيبنا وحبيبكم وشفيعنا وشفيعكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رحمة الله على شيخنا مقبل عليه رحمة الله كان يقول لخصومه: لا تتبعونا فلسنا أهلا لأن نتبع، ولسنا مستعدين أن نتبعكم فلستم أهلا لأن تتبعوا، ولكن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام المنصف نعم احد المؤلفين من بعض الاحزاب يقول اننا ندعو الناس ليلتزموا بنا، ثم يقول بعد اصبر لماذا ندعو الناس ليلتزموا بنا من تكون يا مسكين. اسمع كلام الحضر العالم الجليل الذي علم أهمية اتباع الكتاب والسنة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو عبد الله وقع يغنيكم وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. هذا استدل الحافظ على أن للإمام البخاري كتابا بعنوان الاعتصام، كما أن عنده في صحيح البخاري الأدب وعنده كتاب الأدب المفرد، وفي بعض الروايات إن الله نعشكم نعم. على الذي ترجح عند الإمام البخاري عليه رحمة الله هذا الكلام من أبي برزة رضي الله عنه يلفت النظر إلى المجتمع الجاهلي، فقد كان العرب من أحق الناس من حيث ما بينهم من الفروق وما فيهم من الظلم ومن التعسف وما فيهم من قتل النفوس المحرمة وأكل حقوق الآخرين. نعم كانوا منقوطين وكانوا يرون أن الفضل لغيرهم من فارس وروم. نعم وعندما جاء الإسلام رفع الله قدرهم وأعلاهم وانتعشوا وانتقلوا من رعاة للأغنام إلى رعاة للأنام وولاة عليهم، وأصبح كل واحد من أولئك القوم واليا على بلد من البلدان، وصاروا فاتحين ودانت لهم الدنيا. هذا كله ما حصل إلا أن الله عز وجل نعشهم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا إخوة هذا المعنى يغفل عنه كثير من الناس، إن التمسك بالإسلام وإن تحقيق التوحيد وتحقيق اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب لصلاح الدنيا. الناس يبحثون لصلاح دنياهم على أمور جانبية، بل يأتون لصلاح دنياهم من حيث هدمها، فيأتون إلى ما يكون سببا للهدم فيجعلونه سببا للبنيان. وهذا كثير وأمثاله كثيرة على مستوى الأفراد والقبائل والشعوب والدول. وانظر إلى حال الربا، يجب الرجل على الربا لأن فيه مصالح هو يعتقدها، والله يقول يمحق الله الربا، فأتى إلى ما يرفع اقتصاده من حيث المحق، من حيث ما تسقط تجارته. نعم نبي الله إبراهيم ماذا يقول؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. انظر إلى الجزاء المباشر، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. أعطاه الله الأمر الأولاد وجعل لهم المصالح الدنيوية. نعم ووهبنا لهم من رحمتنا، أعطاهم الله ما شاءوا من أمور دينهم ودنياهم، وصلاح دنياهم وآخرتهم، وأعلى ذكرهم أعلى ذكرهم، هذا عندما اعتزلهم. فلهذا من أسباب الارتفاع في الدنيا توحيد الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لاحظ ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا شرط هذه الوعود التي وعدها من حيث التمكين والأمن والاستخلاف في الأرض. شرطها الإيمان والعمل الصالح ونعبد الله لا يشرك به شيئا. نعم. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. إذا أخطأت عبد الآية: ذلك لمن فاز في الانتخابات. هكذا الآية؟ لا، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. هكذا وعد الله عز وجل. نعم، أن الله يجعلهم خلف عن أولئك الكافرين. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. نعم، بعض الناس يظن أن الإنسان إذا خاف من الله سيترك هذا الشيء ويترك هذا الشيء ويترك هذا الشيء، لا يظلم هذا ولا يظلم هذا ولا يظلم هذا، إذا يبقى مسكين درويش ضعيف هزيل، مصالح الدنيا تتحطم، يتجرم عليه فلان وفلان. هذا على حساب الذين يرون أن صلاح الدنيا من حيث ما يرون ولو كان في معصية الله جل وعلا. ولكن الله عز وجل جعل الأمر بخلاف ذلك. نعم، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، هذه الآية، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وقبلها الأمن والتمكين والاستقرار في الأرض. وعد به الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي نهاية الآية: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والآية التي قبلها في قصة إبراهيم حين اعتزل الكفر وأهله والشرك وأهله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله فأعطاهم ما سمعتم من الذرية ووهب لهم من رحمته وجعل لهم لسان الصدق العليم. فلهذا قال أبو برزة: إن الله يغنيكم، أو إن الله نعشكم للإسلام ومحمد صلى الله عليه وعلى وسلم. كانوا في مكة في الجبال، بين الجبال، لا أحد يدري ما عندهم، وهكذا أناس في هذا الشعب وناس في هذا القبيلة في هذا الصحراء وناس في هذا الوادي وناس كذا، فانتعشوا بالإسلام والتفوا حول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ومكنهم الله وأعطاهم من الشجاعة والقدرة والجرأة وقوة القلب والبدن ما تكون متأكدا أن هذا مدد من الله جل وعلا. يا أيها النبي حذر المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني يكون الواحد اليوم هذا كافرا هو و10 9 معه يغلبون يقفون أمام مسلم واحد. إذا أسلم اليوم الثاني يرتقي إلى مستوى الصفر، يتخلص من 6 التي معه ويرتفع إلى مستوى أنه يقاوم 10 من الكفار. هذا بسبب ماذا؟ هو يوم واحد ارتقى فيه من تحت الصفر ب9 إلى فوق الصفر ب10. هذه قوة الله عز وجل جعلها في قلوب المؤمنين. قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة قادرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين. ما أصبح كافر بمسلم قرينين واحد قوم الآخر، لا، كان يوم أن كان كافرا اثنين تحت الصفر، ارتقى إلى مستوى الصفر ثم اثنين فوق الصفر، أصبح يقاوم اثنين من الكفار. هذه قوة الله. نعم، ماذا قال نبي الله هود لقومه؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. بعد الإسلام حال كفره عنده القوة التي أعطاه الله، لكن بعد الإسلام يعطيه الله قوة أخرى فوق القوة التي أعطاه الله إياها. كلمة قالها أبو برزة، كلمة احفظها، إن الله نعشكم بالإسلام. كانوا شعراء فصحاء يقولون يتكلمون، لكن ما كان لهذا أي قيمة، ما كان لهذا أي قيمة. وعندما أسلموا صار الأمر شيء آخر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه وأقره لك بالسمع والطاعة على سنة رسول على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. هذه بارك الله فيكم هي البيعة الشرعية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على البرامج واللوائح التي لا يدري الإنسان ما بداخلها. يبايع على لوائح داخلية لا يدري ما هي، المهم أن يكون مطعنا لجماعته يوجهونه إلى حيث ما شاء، ويبايع على أن يتحمس لمواقف حزبه في كافة القضايا المستقبلية التي لا يدري كيف تكون وما قاله وراءهم. بيع ظلم وتوريط للناس وإبعاد لهم عن تقوى الله عز وجل، ويصبح مراقبا لهم لا مراقبا لله، ومذعنا لهم لا مطيعا لله، ومستسلما لهم لا مستسلما لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشاهد من هذا أن عبد الله بن عمر هو وأولاده على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرواية الأخرى تبين أن هذه البيعة كانت منه ومن أولاده. فهكذا يكون حالنا مع الحاكم والمحكوم والراعي والرعية ومع جميع الناس الأقربين والأبعدين والمحبين والمبغضين، نتعامل معهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أهلنا شخصا لا تدفعنا العاطفة إلى أننا نتناسل له وإكراما له نتناسل له عن آية أو حديث، وإذا أبغضنا شخصا لا يدفعنا بغضنا إياه إلى أننا نتجاوز الكتاب والسنة أو نتعامل معه بالظلم فندع آيات أو أحاديث، بل نتعامل مع المحب والعدو والقريب والبعيد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينصف المسلم من نفسه، ينصف من نفسه ومن يعيش حوله. وبعض الناس ربما أوصله الباطل إلى أن يشهد بالزور لأصدقائه وأهل وجماعته الذين حوله، وربما ظلم الآخرين من أجل أنه يحب فلانا أو ينتصر لفلان. هذا لا يجوز، يجب عليك أن تكون منصفا من نفسك وقافا عند كتاب الله، عاملا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الترجمة للكتاب، كتاب الإعظام بكتاب السنة، لم يضع لهذه الأحاديث تقع عنوانا أو بابا معين. ولهذا يأتي الباب الذي بعده مكتوب عليه رقم واحد، فهذه الأحاديث تخدم عنوان الكتاب. عادة الإمام البخاري أنه يقول كتاب كذا وكذا، باب كذا وكذا، ثم يخرج الأحاديث لذلك الباب. لكن هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها آثار عمر وأبي برزة وابن عمر رضي الله عنه، هذه الآثار في ماذا؟ في خدمة هذا العنوان كتاب الاعتصام. والحديث الأول الذي في قضية نزول الآية اليوم أكملت لكم دينكم، ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بجوامع الكلم، يعني أنه يأتي بالمعاني الكثيرة في كلمات قليلة، مثل الدين النصيحة، كلام واسع كبير كبير وكبير جدا. تعلمون حديث جبريل، في حديث عمر في قصة جبريل حين سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان أشراط الساعة، كم داخل هذا الحديث من المعاني؟ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ذكر ابن رجب أن النصيحة شاملة للإسلام والإيمان والإحسان. فلاحظ هذه الجملة الكلمة المختصرة: الدين النصيحة شاملة لهذا كله. نعم، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله جوامع وكله عظيم وواسع